الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا آخر مرة إخوة وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو في وقود الصلاة. كنا أخذنا مقدمة ثم قريب الحديث، ووقفنا في فقه الحديث. قلنا أولا في فقه الحديث، حديث نذكر بالحديث قبل ذلك، حديث هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. رواه الإمام مسلم. كنت هو الحديث هذا أنا ذكرت تماما. فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قدمي الشيطان، وقت العصر ما لم تطر الشمس، ما لم يحضر العصر. فما الروايتين اللي اعتمدناها العقل بدون وقت، وإن كانت لغة ما موجودة كذلك. واضح؟ طيب، قلنا فقه الحديث أولا أجمع العلماء على أن الوقت من فروض الصلاة ومن شروطها، وذكرنا هذا في القصة الثالثة. ثانيا، في الحديث بيان توقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده، وهذا ضابط من فقه الحديث. ثالثا، وقفنا هنا، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ومالت عن وسط السماء. ذكرنا في المرة السابقة أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ومالت عن وسط السماء، لما تكون الشمس في كبد السماء وفي وسط السماء، أول ما تمشي شيرة الغروب فذلك أول وقت صلاة الظهر، وذكرنا هذا في المرة السابقة. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال. قلنا أن من غير ظل الزوال الزيادة اللولانية، تزداد لتكون يعني قلنا ما الظل يبدأ ينقص يقع شوية ثم يزيد حكاية الزوال، فذلك هي الزيادة اللي ذكرناها. فإذا صار كذلك فهو أول وقت العصر باشتراك يسير في الوقت يتسع لأربع ركعات. وهذا مذهب مالك، ومن وافقه أن آخر وقت الظهر هو نفسه أول وقت العصر باشتراك يسير في الوقت، يعني بين الوقتين وقت مشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، وهذا الوقت المشترك هو وقت صغير يتسع لأربع ركعات. أعني أن آخر وقت الظهر هو نفسه أول وقت العصر. والدليل على هذا حديث جبريل الذي رواه النسائي والترمذي من حديث جابر، حيث أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الظهر بعد أن زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله في نفس الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. فدل ذلك على أنه يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر، وهذا كما ذكرنا أنه مذهب مالك. وبعض العلماء يأبى هذا التأويل ولا داعي للإطالة فيه. نعم. ويسن تعجيل الظهر إلا في شدة الحر، فإنه يسن التأخير للإبراد، وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. من فقه الحديث كذلك من في بيان الأوقات عليه السلام، نحن ذكرنا الآن الظهر، ثم ثانيا وقت العصر، وقت صلاة العصر يبدأ عند انتهاء وقت الظهر، وهو حين يصير ظل حين يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، حين صيرورة ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، ويمتد إلى اصفرار الشمس. قلنا وقت العصر، وقت الظهر هذا كملناه الأولين، الآن وقت العصر يبدأ عند انتهاء وقت الظهر. ها؟ وقت الظهر كله اختيارنا، كله للظهر، من وقت الظهر إلى العصر كله وقت الظهر. إيش ضروري؟ لا لا لا لا نعم. وقت صلاة العصر يبدأ عند انتهاء وقت الظهر، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، بارك الله فيك، من غير ظل الزوال، ويمتد إلى اصفرار الشمس كما يدل عليه هذا الحديث. واضح يا جماعة؟ بعض أهل العلم يقول إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أذاك آخر وقت للعصر، وهذا لحديث جبريل. نعم مع زيادة طبعا، هذه كتيمة زيادة. هذا لحديث جبريل أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول، في أول صلاة العصر، ثم الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني يولي زوز الظل. لكن هذا الحديث وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فالراجح أن وقت العصر يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس لهذا الحديث. لماذا نرجح هذا الحديث على الآخر؟ لأمور. الأول أن هذا الحديث متأخر عن الحديث الآخر، يعني ربما يكون هذا ناسخ، هذا ناسخ للآخر، ونحن نعلم أن هذا الحديث متأخر، هذا أولا. ثانيا هذا الحديث صريح لا يتطرق إليه تأويل، بخلاف الآخر، خلاف حديث جبريل ليس بصريح، ممكن يعني قال له جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوقتين وقت، واضح؟ هذا الأصل، لكن النجم يتطرق إليه تأويل. بخلاف هذا وقت العصر ما لم تصفر الشمس لا يقبل أي تأويل، واضح؟ ما لم تصفر الشمس يعني يدل على أنه آخر وقت للعصر اللي هو اصفرار الشمس، وهذا هو الراجح وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا للحنابلة ومن وفق. لا، اصفرار الشمس عادة بعد مصير ظل كل شيء مثلي، أو كان يقال كما قال يعني كثير من أهل العلم إنه هذا فيه نسخ من باب التخفيف، إنه هذا صار نسخ وزيادة في الوقت وهو تخفيف على الأمة، واضح؟ الاختيار نحن نتوى نحكيه ما لم تصفر الشمس أو ما عند انتهاء ظل كل شيء مثلي على الوقت الاختياري. الوقت الاختياري اللي هو وقت صلاة العصر. بعد ذاك الوقت لا يجوز الصلاة في ذلك الوقت إلا إذا يعني طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو ما إلى ذلك من الأشياء المعروفة. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير نعم من غير ظل الزاب ويمتد إلى اصفرار الشمس وهو أن يصير ضوءها أصفر على الجدران. هذا معنى اصفرار الشمس. وليس المراد صفرة قرص الشمس يصير ويمتد إلى اصفرار الشمس وهو أن يصير ضوءها أصفر على الجدران. وليس المراد صفرة قرص الشمس وهذا ما دل عليه حديث الباب. بالضبط ليس مو يتبدل ما يعني لكن والله أعلم تقريبا يتبدل كما قلت ما نجمش نعطيك يعني لكن تقريبا قبل المغرب ساعة غير ربع يمكن تقريبا والله أعلم كما قلت يتبدل يختلف ساعة ساعة غير ربع قلنا هذا ما دل عليه حديث الباب. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس هذا يعني الحديث الباب. هذا وقتها الاختياري أما الضروري فمن اصفرار الشمس حتى غروبها ها خلينا نتوقف العصر هذا فيه يعني ويسن تعجيلها تكتب لحديث أنس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية يعني دل هذا على أنه أول وقت صلاة أول وقت العصر ها نعم فيذهب الذاهب إلى العوالي يعني مكان موضع فيأتي العوالي والشمس مرتفعة يعني لازال يعني رغم أنه يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل هذا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول الوقت. ثالثا وقت صلاة المغرب يبدأ إذا غربت الشمس واختفى جميع قرصها من الأفق وقت صلاة المغرب يبدأ إذا غربت الشمس واختفى جميع قرصها من الأفق ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر إلى مغيب الشفق الأحمر الذي هو أول وقت العشاء. شنو هو الشفق الأحمر؟ ها؟ أحسنت، الاحمرار الذي يكون في السماء، هذا هو الشفق الأحمر. يعني وقت صلاة المغرب ينتهي لما هذا الشفق يغيب، فإذا غاب هذا الشفق وقت أول بداية صلاة العشاء. نعم قلت أي نعم. ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر الذي هو أول وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. هم؟ أي نعم. أما الـ الـ الـ على الامتداد. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. قال الإمام النووي الصحيح أو الصواب، بالرغم يا إخوة شوف يعني إنصاف العلماء، الإمام النووي هذا إمام أئمة الشافعية وهو إمام كبير، يعني هو المقدم عند الشافعي، ورغم ذلك يخالف كذلك الشافعي في هذه المسألة، لأنه الشافعي و يعني مذهبه هنا أن وقت المغرب ما يكفي لأداء الفريضة فقط، بعد يوفى الوقت متاعه، واضح؟ ويوافقهم على هذا المالكية. لكن شوف الإمام النووي يخالف، هذا ما يدل عليه الحديث، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، الحديث واضح، وكذلك تدل عليه أثار أخرى وأشياء. نعم. قال النووي الصحيح أو الصواب أن العشاء يمتد وقته، الصحيح أو الصواب أن العشاء يمتد وقته إلى مغيب الشفق. أن المغرب نعم يمتد، أن وقت العشاء لا هي خطر، أنا كتبها أن العشاء هي أن المغرب يمتد وقته إلى مغيب الشفق، هي هكذا. نعم أعطيني نصلح، أعطيني أحمر. الله يجزيك خير. نجم تكون العشاء العشاء وقته غير الشفق، لا تولي بليدك تولي المغرب. نعم. طيب إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا هو وقتها إلى مغيب الشفق، انتهى كلام النووي. فهذا هو وقتها الاختياري، وأما الضروري فيمتد إلى قبيل طلوع الفجر، هذا الضروري. قبيل طلوع الفجر ويسن تعجيلها، هذا الضروري، لا يجوز تأخير الصلاة في هذا الوقت الضروري، ويسن تعجيلها، وذلك لما في الصحيحين عن رافع بن خديج قال، عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننصرف وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله، ها؟ فننصرف، فننصرف يعني من الصلاة، نكمل الصلاة، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. ما معنى يبصر مواقع نبله؟ ها يراوي شنو؟ يضرب ويا يشوف. احسنت. الضربه نتاع النبل نتاعو تتشاف يدل هذا على انه الدنيا مزال ضاويه يعني. وهذا هذا يدل على انه اول وقت المغرب كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يسرع فيه، يسرع في اداء صلاه المغرب. الرافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فننصرف وان احدنا ليبصر مواقع نبله، اي فلم تشتد الظلمه بعد. نعم. رابعا وقت صلاه العشاء الاختياري يبدا من مغيب الشفق الاحمر رحمكم الله، وهي الحمرة الباقية في الأفق من أثر غروب الشمس، ويمتد إلى نصف الليل. وهي الحمرة الباقية في الأفق من أثر غروب الشمس ويمتد إلى نصف الليل. من المغرب إلى الفجر، فجر ثاني، ثم تقسموا على اثنين وتزيدوا على المغرب، هذا هو نصف الليل. مثلا قولوا المغرب ثمانية والفجر الأربع مثلا، يعني لا بجي كيف كيف. قول ثمانية والفجر خمسة، أظن قديش تسعة سوية على اثنين، أربعة ونص، أربعة تزيدها لثمانية، أربعة ونص تزيدهم لثمانية، نص الليل ونص، يعني هذا هو نصف الليل. واضح؟ أين من المغرب إلى العشاء ثم تقسموا على اثنين وتزيدوا للمغرب. ها؟ الواحد تزيد فيه بتعرف نصف الليل. هو الليل يبدأ من المغرب الفجر، فأنت تحب تقسم نصف الليل. فيش خلاف؟ لا مش في المعنى هذا، أنت الخلاف مش في المعنى هذا. طيب، وهي الحمرة الباقية في الأفق من أثر غروب الشمس ويمتد إلى نصف الليل. وأما الوقت الضروري فمن نصف الليل إلى الفجر الثاني. وأما الوقت الضروري فمن نصف الليل إلى الفجر الثاني. الفجر الثاني. الصادق. أي نعم. الصادق. أي. نعم. ويسن يا ولد يسكت، ويسن تشبيكم نسكت ولا كلكم تحكيو مش نولي نتكلم ورا بعض. ويسن تأخير صلاة العشاء إن سهولا على المصلين. تو الإمام يقعد 10 دقائق بده يدقوا عليه بالباب يودي يخرج. نعم. يسن تأخير صلاة العشاء إن سهل على المصلين، وذلك لحديث ابن عباس قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني وخر صلاة العشاء. فخرج عمر بالعشاء فقال الصلاة يا رسول الله، أو كان يعني قلت ويسن تأخير صلاة العشاء إن سهل على المصلين. داش واحد فيكم إمام يقول ما يمغدهم بمغدوا ولا حديث. حتى نحن المصلين مهمش خصيصين. اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي. لولا هذه حرف وجود الامتناع، وجود الامتناع يعني وجود المشقة منع النبي صلى الله عليه وسلم من أدائها كل يوم في هذا الحين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أخرجه الشيخ. خامسا، وقت صلاة الفجر يبدأ من حين طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس. وقت صلاة الفجر يبدأ من حين طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس. أي أي طبعا أي. هذا الثاني كما في حديث الباب. شنو هو في الحديث؟ ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يعني هذا الحديث خذيناه عمدة، حتى بعض المسائل المختلف فيها يعني رجحنا هذا الحديث في كل شيء، فخذيناه عمدة في الباب بالضبط. وصريح تأخر والصراحة اللي فيه يعني لا يقبل التو. كما في حديث الباب، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وكل هاي يكتب وكل وقتها اختياري، وليس لها وقت ضروري على الصحيح. ويسن تعجيلها. إلى شروق الشمس، خلاص ما عادش فما وقت متاع صلاة الصبح. فهمت؟ ويسن تعجيله. تعجيله مش معناه يصلي قبل وقتها، صلى في وقته لكن ما يوخر ايش برش. وذلك لحديث عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن. متلفعات تكتب يكتب شبيك تعبت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، يعني متغطين بالملاحف متاعهم. ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. والغلس هو يعني ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر الليل. فيدل الحديث يدل الحديث على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل، لأنه مازال فما ظلام وما يعرفوش يعني ما يعرفوش بعض. سادسا من فقه الحديث قوله فإذا طلعت أو ذكرته الوقت الضروري الموجود ذكرته. نعم قوله طيب قوله فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة. قوله فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة يدل يدل على تحريم الصلاة في هذا الوقت. وهو أحد ثلاث أوقات لا يجوز الصلاة فيه أو لا تجوز الصلاة فيه. وذلك لحديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات يعني المقصود ثلاث أوقات، والساعة هي الحقبة من الوقت، ليس المقصود 60 دقيقة يعني كما الآن. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قبيل تبدأ يعني تبدأ قبل الظهر بشوي، فكي تطلع الشمس إلى كبد السماء تولي في وسط السماء، تقعد هي في وسط السماء حكيت 10 بين ربع ساعة 10 دقائق، فمش مقدرها 11 دقيقة، لكن ديما تقعد فما احتمال يعني متاع 10 ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة. اقبل الزوال لا نحكي على الشروق، عفوا لهنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، نعم هي الشمس تبدأ طالعة حتى ترتفع، وقت متاع 20 دقيقة عفوا، هذا وقت متاع 20 دقيقة، فهذا لا تجوز الصلاة فيه ولا يجوز كذلك دفن الميت في هذا الوقت. الوقت الثاني وهو حين يقوم قائم الظهيرة، والمقصود بقائم الظهيرة كما قلت أنه قبل 10 دقائق تقريبا من صلاة الظهر ومن زوال الشمس، فالعشر دقائق قضوكم هو قائم الظهيرة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، واضح؟ عندما تكون الشمس في كبد السماء، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف ويوجد رواية تضيف للغروب حتى تغرب، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وهذا كذلك وقت يسير قبيل المغرب، قبل ما تغرب فهذا وقت يسير، كذلك تحرم الصلاة في هذا الوقت. رواه مسلم. وقت قبل الظهر قبل الزوال شوي، قبل نزول الشمس بحكيت بين 10 ربع ساعة تقريبا، فلا تجوز الصلاة في هذا الوقت. قبل الأذان، قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة. نعم الصلاة ودفن الميت. يعني قديش عنا من وقت ناهي لهنا؟ ثلاث. أيوة كين زيدوهم بعد بعد الفجر وبعد العصر، قد شو اللي خمس أوقات، فهذه الثلاثة فيها نهي أشد والآخر أقل، لذلك يقول كثير من أهل العلم هذه الثلاث أوقات تحرم الصلاة فيها والأوقات الأخرى مكروهة الصلاة فيها. لذلك مثلا حتى في الصلاة السببية، حتى في الصلاة السببية ذات السبب، مثلا في تحية المسجد أو في صلاة الطواف أو في صلاة الوضوء أو في صلاة الاستخارة أو في كل هذه صلوات ذات سبب، أو غير ذلك من صلوات ذات سبب. فإذا بعد العصر الوقت الواسع ذاك ومن بعد الفجر لا بأس على الصحيح أن يصلى إذا كانت صلاة ذات سبب. لكن الوقت الصغير هذا اللي هو متاع 10 دقائق ومتاع واحد لا، إذا دخلت المغرب، إذا دخلت الجامعة قبل المغرب 10 دقائق ما تصلي شقط. أه؟ شيء آخر، هذا شيء آخر نحكيه على الصلاة، صلاة ذات سبب اللي هي النافلة أو شيء. فحاول أنك ما تصليش. كثير من الناس يقعوا في هذا الخطأ، قبل يجي وصلت الجمعة قبل الأذان يجي ويقعد يصلي نافلة وفي العشر دقائق ذيك عداها نوافل، وهو أصلا حتى تحية المسجد صلى. فهذا طبعا من الخطأ الذي ينبغي الاحتراز منه، وفيه نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا صلاة، نعم قلنا، فدل هذا الحديث على قدر زائد من النهي، فدل هذا الحديث على قدر زائد من النهي مما ورد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدل هذا الحديث على قدر زائد من النهي مما ورد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. فكلا هذين الوقتين مكروهة الصلاة فيه، بخلاف الثلاث أوقات الأولى حديث عقبة يعني، فمحرمة الصلاة فيها، والله أعلم. قدش مزال الوقت جماعة صلاة العشاء؟ قدش مزال درجين؟ 10 دقائق تقريبا. ها؟ طيب خلاص الله يبارك فيكم. تعدوا حديث أنس باب الأذان والإقامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث اللي عندكم، ها؟ تفضل. هذا الحديث اللي عندكم، نعم، لأنه كان فما ترتيب أظن مش من رجل. طيب قلنا حديث الجامع إن كان مختصرا: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. متفق عليه. هذا يجمع بين الأذان والإقامة. بعض الحديث، تفضل، بعض الحديث ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فماش فما روايتين هم على كل حال. إلا الإقامة لفظ البخاري، ويوتر الإقامة لفظ مسلم ولفظ آخر البخاري. زيدوها إلا الإقامة. زيدوها. يعني نحن أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أنا طبعا زدت إلا الإقامة عمدا، هي في رواية أخرى عند البخاري زدت عمدا لأنه يترتب عليها يعني فقه. ويوتر الإقامة إلا الإقامة هذا لفظ، قلنا زيادة إلا الإقامة لفظ لمن؟ للبخاري. طيب الأذان لغة هو الإعلام، ومنه قوله تعالى، نعم، وأذان من الله ورسوله، نعم، وأذان من الله ورسوله، يعني وإعلام شرعا والتعبد لله بالإعلام وأذان من الله ورسوله. أما أحمد لازم تتعلم تزرب شوي. طيب شرعا هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم الرجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. هذه يعني حطها جملة اعتراضية وبين قوسين فذكر حتى قد قامت الصلاة جملة بين قوسين. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق. شبيك ما تكتب محمد اكتب إنها لرؤيا حق. رواه أبو داود والترمذي. هذا يعني السبب الذي جاء فيه الأذان. رواه أبو داود والترمذي. وفي هذا الحديث أن عمر ابن الخطاب أن عمر ابن الخطاب لما سمع النداء وكان الذي أذن هو بلال فخرج من بيته وقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى لقد رأيت مثل ما رأى. يعني كلا الصحابيين رأي نفس الرؤية رؤية الأذان. وهذه لا شك أن الرؤية وحي وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نوع من أنواع الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من من أجزاء يعني النبوة. نعم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجزء وكأن فيه نوع من أنواع الوحي المفيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. فكانت هذه هي قصة بدء الأذان. وكانوا فيما قبل يتحينون أوقات الصلاة يتحينون أوقات الصلاة. أوقات جمع تكسير تنصب بالفتح مش جمع مؤنث سالم تنصب بالكسر من غير أن ينادى لها. وكانوا من قبل يتحينون أوقات الصلاة من غير أن ينادى لها. ومن جملة ما ذكر في فضل الأذان ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وكذلك ما في صحيح مسلم نعم ها طيب أعيد. ومن جملة ما ذكر في فضل الأذان نقف هنا أظن لأنه الأذان أذن وما عادش وقت باش يصليه. بسم الله باش توضاه. بسم الله ستير عليك بالأنات اصبر شوي نقف هنا إن شاء الله. صلي اللهم على سيدنا محمد.